لا ما قلنا القذف. نعم ذكرنا قطع الطريق ايضا لا يلزم الانسان بانه حد حد محاربين، لانه يختلف. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. يعني قد نقول حد لكنه منوع، لكنه منوع، يعني ولا بد من اقامته لكنه منوع. وهل التنويع هنا يرجع لاختيار الامام او يرجع لعظم الجريمه؟ على قولين للعلماء، منهم من قال انه يرجع لغير الامام، ان شاء قتلهم وصلبهم، وان شاء قطع ايديهم وارجلهم من خلاف، وان شاء نفاهم من الارض. وبعضهم يقول هذا يرجع الى عظم الجريمه، فمن قتل واخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم ياخذ المال قتل ولم يصلب، ومن اخذ المال ولم يقتل تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، ومن اخاف الناس ولم يفعل شيئا ينفى من الارض. نعم ايش النواب داخل بالزنا، داخل بالزنا لكنه اعظم عقوبه. لكن يقال الشيخ انه حد ولا تعذير؟ ايش النواب حد ولا تعذير؟ لا حد. حد لكنه داخل بالزنا، لان رسول الله قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. بدأ المؤلف رحمه الله بحد السرقة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بما رأت وعاش عنه يقطع السارق في ربع دينار فصاعد. السرقة لا يثبت بها القطع، أو لا يثبت بها القطع إلا بشروط، منها أن تكون سرقة أي تؤخذ بخفية، فأما ما أخذ علنا فليس بسرقة، ومنها أن تبلغ النصاب، والنصاب ربع دينار، والمراد بالدينار الدينار الإسلامي الذي زينته مثقال، وعليه فيقول ربع الدينار كم؟ ربع مثقال. ربع مثقال، إذا سرق ربع مثقال وتمت شروط الخط قطعت يده. أي الأيدي؟ اليد اليمنى، لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما. والحكمة أن تكون اليمنى لأن اليمنى يكون العمل بها في الغالب، لو استبرأت الناس لوجدت 90% أو أكثر عمله إيش؟ عمل في اليمنى، يعمل باليمنى، فلذلك كانت في محل القطع. والقطع يكون من مفصل الكف، ليس من المرفق ولا من الكتف، ولكن من مفصل الكف، فيدخل في ذلك كل الأصابع الخمسة. وكيفية هذا أن يأتي رجلان قويان يمسك أحدهما بأصابعها والثاني بالذراع، ثم يفرجان بين الذراع والكف حتى يتبين مكان القطع، ثم تقطع. ويجب أن تحسم، ومعنى الحسم أن يغلى الزيت أو الدهن ثم تغمس فيه، علشان من أجل أن تنسد أفواه العروق حتى لا ينزف الدم فيموت. إذا قال قائل ربع الدينار ما نسبته بالنسبة للدية؟ قلنا ليس بشيء، لأن الدية 1000 دينار دية النفس، ودية اليد نصفها، كل شيء في الإنسان منه 2 فدية 1 النصف، كل شيء في 3 فدية 1 الثلث، كل شيء في 4 فدية 1 الربع، كل شيء في 5 فدية 1 الخمس، كذا حجيب ولا ولا نعم نعم لا والتطبيق، كل شيء فيه 10 فدية 1 العشر، بل كل واحد كل شيء ليس فيه إلا 1 كاملة ففيه الدية كاملة من عضو أو منفعة. ولهذا لو جن على الإنسان فأذهب سمعه، أذهب سمعه ففيه الدية كاملة ولو كانت الأذن باقية، لأنه ليس لا يوجد منفعة إلا واحد. نكمل هذا البحث ولا نكمله؟ طيب، لأنه شيق وأنتم شك أشكل عليكم الخمس. الله الله اللهم صل على محمد اللهم رب العالمين واشرف على نبيكم وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما في واحد كل لسان في هدية كل لسان، وما فيه 2 كل واحد نصف كالعينين، وما فيه 3 الواحد الثلث كمارن الأنف، مارن الأنف وهو ما لان منه 3 أشياء: المنخران والحاجز بينهما. المنخر 1 فيه الثلث، والحاجز بينهما فيه الثلث، والثلاثة فيها الدية كاملة، والأربعة الأجفان في الواحد الربع وفي الجميع الدية، الخمسة ها؟ لا فبلد أكثر الحواف، لا يكون المذاق، المذاقات 5 حلو ومر وعذب ومالح ومذ، المذ المركب، يعني احيانا يفقد الانسان اخت المذاقات اذا قال لا يحس بالحلو، ثم على اجاني ممتدية، او لا يحس بالمر فكذا. طيب ما فيه 10 مثل الأصابع، مثل الأصابع أقول اليد فيها نصف الدية 500 دينار وتقطع في ربع دينار، سبحان الله حكمة، كانت الدية 500 دينار حفظا للنفوس والدماء، وكانت تقطع في ربع دينار حفظا للأموال، حتى لا تجرع الإنسان على السرقة إذا علم أنه إذا سرق قطعت يده. وقال بعضهم لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. نعم، هذا تعليل لا بأس به، لكن الأول هو التعليل الحقيقي. أو نكمل الباب هذا؟ نعم، أو نكمل الباب هذا؟ لا نقضى له إن شاء الله، لا تستثلات إن شاء الله. نعم.

طيب هذا المجمل اللي قطع فيه قيمة الثلاث دراهم كم قيمة الدنانير؟ ربع دينار. ربع دينار. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح ليث بن سعد حاء وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي حاء وحدثنا أبو ربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية حاء وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبد الله وموسى بن عقبة حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وابن عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم. وعلى اصطلاح الفقهاء بينهما فرق. الثمن ما وقع عليه الأرض والقيمة ما يساوي عند الناس. فمثلا إذا اشتريت قلما بثلاثة دراهم تسمي هذا ثمن. أقول ثمن ثلاثة دراهم. وإذا سألت عن كم يساوي قال يساوي خمسة دراهم. الخمسة تكون قيمته. لكن الظاهر والله أعلم أن قيمته أصح. نقرا الحديث ان شاء الله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهما عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضا. قل معنى الصلاة والسلام لأن الله السارق هذا يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه خبر وفسر وبين أن السارق لم يصل إلى حد السرقة التي يلعن عليها إلا بتدرج، فهو سرق الحبل أولا ثم سهلت عليه السرقة وطوعت له نفسه السرقة حتى سرق ما يقطع به، فيكون مراد الحبل هنا الحبل المعتاد الذي لا يساوي ربع الدينار، والبيضة بيضة الدجاجة ولا تساوي ربع الدينار. هذا هو الظاهر أن السارق ليس قول نعم أن قول رسول عليه الصلاة والسلام يسرق ليس لبيان السارق الملعون لكن لبيان حاله وتدرجه. وقال بعض العلماء بل إن يسبق الحبل والبيرة بيان للسارق الملعون، وأن مراد بالحبل الحبل الذي يبلغ ربع دينار كرباط السفن التي تربط بها على سيف البحر، وهو حبل غليظ يساوي دنانير. وأن البيرة ليست بيرة الدجاجة، بل هي إما البيرة التي توضع على الرأس عند القتال، أو إنها بيرة ذات قيمة كبيض النعام. وعلى كل فالمراد بالسارق هنا والله أعلم ما من سرق ما يبلغ نصاب السرقة، ولكن اللعن هنا هل يتوجه على المعين أو للعموم؟ الجواب للعموم، لا يتوجه على المعين. يعني لو رأيت سارقا ثبت عليه السرقة فهل يجوز أن أقول لعنك الله؟ لا لا يجوز، ولا يجوز أن أقول اللهم لعنه، لكن بالوصف لا بأس. ولهذا نحن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة، لكن لا نقول لهذا الرجل الذي نراه مؤمنا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا نقول أنه في الجنة. فيجب الفرق، فيجب معرفة الفرق بين التعميم والتعيين. التعيين لا نلعن إلا من نلعن الله ورسوله بعينه، وأما التعميم فنلعن كل من صدق عليه الوقت لكن لا بعينه. يسعى أن نقول لا نطلع على الكاذبين، نعم، ولكن لا نقول هذا الكاذب إنه ملعون. تعرف الفرق بين التعميم وإيش والتعميم؟ اللهم وفق. ولهذا عندي الحاكم وابن البخاري رحمه الله يقول ابن البخاري خاطر على هذا الحديث في صحيح، وقال باب لعن السارق اذا لم يعين، يعني احتراز من تعيين. نعم. وما يسأل عن الذهب الآن، يعني احنا قررنا عن الصواب ان النصاب منوط بالذهب، فيسأل كنس والمثقال، كنس والمثقال 20 مثقال يبلغ 10 جرامات ونصف. نعم يا سليم. هؤلاء الذين يقتهون في الإسلام بهذا هم أشد الناس ابتواء بالسرقات، لأن السرقات عندهم كثيرة، لأنهم ما حفظوا حدود الله فلم يحفظهم الله، أفهمت؟ وهؤلاء الذين يسبون الإسلام بهذا هم في الحقيقة يقطعون رقاب الناس، هي أيديهم يقطعون رقاب الناس إما مباشرة وإما بأذناب لهم يستعملونهم فيما يريدون، ومع ذلك يمكن على الإسلام. وقطع السارق لا شك أنه من محاسن الإسلام وليس من مساوئ الإسلام. قرأت كلمة قديما قال لو أننا قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب أقطع. وش الجواب عليه؟ الجواب عليه أن شعبا نصفهم في الرأس، يحرم كفار. ونحن نقول لو قطعت يد سارق لتضاءلوا الى ادنى حد، لا شك في هذا. لكن اليس المكذبون للرسل يقولون انهم سحره مجانين؟ كذلك ما ارسلنا من قبلك من رسول الا قالوا نحن مجنون. كل الرسل قيل لهم الكلام. نعم على نعم. لا لا يا نادي، إذا وجدت كافرا فقل اللهم اهدني، وإن كان راسخا في الكفر فأكثر من الدعاء له بالهداية لعل الله يهديه وانفع الله به. لكن أليس المكذبون للرسل يقولون إنهم سحرة ومجانين؟ كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا سحر ومجنون. كل الرسل قيل لهم الكلام. نعم نعم. لا لا يا نادي، إذا وجدت كافرا فقل اللهم اهدني، وإن كان راسخا في الكفر فأكثر من الدعاء له بالهداية لعل الله يهديه وانفع الله به. أنا مطلع عن البخاري الحين. طيب لا جوابي ألو. نعم إيش؟ طيب ما يدينا تغاب ولا شيء نتبعه. نعم نعم نعم هكذا حسب حسب النصاب الذكوي، لأن النصاب الذكوي 20 مثقالا من الذهب. سألنا عنه وقالوا أنه يبلغ مات 10.5. نعم 85 جرام. كيف؟ 20 مثقالا 85 جرام، يعني 10 جنيهات نصف، الجنيهات 10 جنيهات نصف في 85 جرام. نعم 10 جنيهات نصف. نعم ايش؟ نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ربما انه اذا كان معه سلاح مثلا مهكذا يكون مقطع الطريق يقطع الى الوريد. نعم ان تعذر رد المال الى صاحبه بحيث لا لم يعرف صاحبه يخاف. لا سهل هذا، اذا كان انقماط يتيسر من الدوله يقول يذهب الى المصلحه التي سرق منها يتكلم معهم، فان خاف فلينظر الى هذه المصلحه وش اللي تحتاج يقوم به. نعم في شروط، لكن نحن ما مر علينا بالحديث، ولكن شرطنا ان نترجم الشروط. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقه، فيما نقل عن عائشه رضي الله عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: تقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها